الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، عبر مساحتكم إشارات، سأقف اليوم مع عنوان يتكون من مفردة واحدة، وهذا العنوان هو من الأنشطة الحيوية في حياتنا. سأتحدث عن التجارة، مستقر في وجدان الناس من الناحية النظرية أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين في الجنة، ويستحق ذلك لأنه قاوم فتنة تعد من أعظم الفتن، وهي فتنة المال والثراء السريع والغنى الذي يتمناه كل واحد منا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وتجارة عن تراض منكم. القرآن تحدث عنها والشرع أباحها، أحل الله البيع وحرم الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل في أول أمره بالتجارة، وفي سنته أوامر وتوجيهات وإرشادات ووصايا وآداب وأخلاق تخص التجارة. كلنا درس في المدارس، وهذا من إشكالاتنا، من إشكالاتنا الحقيقية، أعني ما نقرأه في المدارس لا يعد مما ينبغي أن يهتم به. يبدو لذلك أن الناس يقرؤون أحاديث مختارة مقرر، بيسموها المقرر، يقرؤوا أحاديث يحفظوها ويسمعوها حدها الامتحان. بعد ما الامتحان ينتهي تاني الطلاب إلا من رحم ربي عشان ما نعمم ما بيشتغلوا المسألة دي، نحفظ جميعا. ولكن هذا من الفوائد، إنه في أحاديث حفظناها في الصغر وكانت مقررة علينا في مادة التربية الإسلامية، وما زال صداها موجود في حياتنا. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى، يعني دين تدين بأدب وترجع الدين بأدب وتطالب دينك بأدب. هذا البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة. والآن ظهر ما يسمى بالتجارة الدولية أو بالتجارة العالمية في العالم كله بين الدول، والتجارة الحدودية والتجارة الإلكترونية، تبيع وتشتري بالإنترنت، وشركات عارضة وتخش عليهم وتعرض عليهم ويوروك كيف طريقة الدفع، تجارة ضخمة جدا. وهذا مما سخره الله عز وجل للناس، ولكن نحن نود أن نتحدث عن أخلاق هذه المهنة. واسمحوا لي أن أقول، كل مهنة من المهن لابد لها من أخلاق، تواطأ على ذلك العقلاء من الإنسانية والشرفاء في العالم، حتى الكفار. أبو قراط عنده قسم للأطباء فحواه جيد، إنه يعالج الناس في كل الظروف في كل الأحوال، لا يميز بين العرق، ده قبيلته كده قبيلته كده، ولا بين دين الناس، ده دينه كده وده ديانته كده. أن يكون رسول رحمة، أن يكون الطبيب من رسل الرحمة. فالمهن لها أخلاق، ما هي أخلاق مهنة التجارة؟ وهذا الكلام موجه للتجار. أخلاق مهنة التجارة أولها على الإطلاق الصدق، الصدق أن يكون التاجر صادقا جيد. يعني مش تستلقي حاجة من البقالة فاشتريت دام عائلة، قال لها يا شيخنا دي خليها، قلت له قال لي يا أخي دي مدتها أوشكت على أنها تنتهي. هذا والله يعني أفرحني، فرحت أن في المجتمع أمثال هذا. وفي ناس أجاركم الله يشوف الزول شال السلع الكعبة، بيعمل شنو؟ بيعمل نايم. تعرفوا أعمل نايم يعني شنو؟ يعني أعمل نفسك ما شايف حاجة، لكن في قيامة، في قيامة كيف تعمل نايم؟ النبي عليه الصلاة والسلام مما عابه المشركون عليه دخول الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كان يمشي في الأسواق وفي السوق، وجد رجل يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام، قمح ذرة دخل يده في نصها فأصابت يده بللا، يده تبلل. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء طقت مطرة. قال هلا جعلته مما يلي أعين الناس؟ فإنه من غشنا فليس منا، الحديث محفوظ، فإنه من غشنا فليس منا. سببه مع تاجر بيبيع، يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بالخيار يعني شنو؟ يعني اذا واقفين مع بعض وما تفرقوا بيكون الزول عنده حق انه يرجع السلعه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. يجيك ربح بسيط احسن لك من ربح كثير ممحوك. اوريك ممحوك كيف؟ اسمعوا الكلام ده، اوريك ممحوك كيف. اي زول بياكل حرام وما نزيه في شغله بيربح كثير لكن ما بيستفيد منها. ربنا بيسلط عليه امراض يقلعها منه الدكاتره وناس الفحص والصيدليات، تخش عليه بالساحب والماحك. اوعى تاكل حرام، تاكل حرام تشيل حرام ربح تشوف اكبر مبلغ. والله والله تكمل ادويه تشيل حاجه قليله تدخل في جسمك تنتفع بها. ابن القيم في مفتاح دار السعادة عنده قصة لطيفة جدا. هل في تاجر باع بغش عنده بضاعة، في بضاعة كان ضاربة باع وفي بضاعة تانية ما ضاربة باع، يعني خلط الاثنين مع بعض، ربح في الما ضاربة 50 دينار ده ربحه، وربح في الكعبة 100 دينار الغش فيها الناس. وقال ركب في سفينة ماشي وعنده قريب مربي له قريب، لما نام القريب شال الصرة بتاعت القروش 150 دينار الربح، بقى يشيل كل دينار ويرمي منها. لما تم 100 دينار قفل الصرة وخدتها له، الخمسين الحلال قعد له، دي رحمة له والله، ومشت البحر طوالي دي. فبالتالي الصدق فإن بينا وصدق. بينا يعني شنو؟ تبين العيب في سلعتك. عند العربية تبيعها وعامل حادث قبل كده وسنكرت أسنكر تمام، ما تمشي تبيعها في السوق ساكت، لا يشتري تقول لها خصم اغنيتي قبل كده عملت حادث. ده معناه ان بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. السلعه مدتها منتهيه، قول له المده منتهيه. يا اخي لكن انا كان كلمته بالحادث، العربيه بتنقص كم مليون؟ اخي لا تنقص كم مليون وتربح وتكسب حاجه بسيطه الله يبارك لك فيها. لو ربنا نزع البركه من شيء والله لا تنتفع به. زي ما قلت لك والله ياكلوها منك الدكاتره ما تنتفع بها. قال فان بينا وصدقا ده صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. ده حديث عجيب، ده فيه أدب عالي وخلق رفيع وقيم سامية ونزاهة غير عادية. إنه الإنسان يكون واضح، الوضوح والصراحة في البيع. اثنين، النزاهة. النزاهة التاجر النزيه الذي لا يدخل على نفسه حرام. هحكي لكم قصة، القصة دي فيها معاني عجيبة جدا. القصة حصلت لأحد كبار التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين تلميذ الإمام الصحابي الجليل أنس بن مالك راوية الإسلام وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس ثم محمد بن سيرين تلميذه اشترى زيت كثير بالدين، قام في فارجة وضع في الزيت ده. الحديث بيقول إذا كان جامد تشيل الفار وما حوله وترميه وتنتفع بالباقي، إذا كان مائع يعني سائل وقع فيه الفار أفسده. طوال دفق الزيت، ما عمل نايم زي ما بيقولوا الناس، دفق الزيت ما باع ما استفاد. دو ناس الدين ناس الزيت الباعوا للزيت، لما ما عنده دخلوا السجن. وهو في السجن توفي أنس بن مالك وكانت وصيته أن يصلي عليه محمد بن سيرين. قال انا كاموت صلاح محمد سيرين، كاس محمد سيرين ده والبلد مجموعه وده صحابي في زمن التابعين والوالي والشرطه كلهم مجمعين سيصلوا على انس بن مالك. لقوه في الحراسه، الوالي قال لهم شنو هذا؟ طلعوا من الحراسه خليه يصلي. لما مشوا في الحراسه عشان يطلع يصلي قال الا ان ياذن لي صاحب الحق، اما الوالي فاني لا اقبل اذنه. قال لهم الوالي ما ياذن لي صاحب الحق، كاس صاحب الحق اللي ياخذ لي اذن. قال لهم اديته اذن، ذهب وخرج والشرطه معه ورسلين معه عسكري يحرسوا. بعد ما صلى طبعا جمهور وأمة من الناس عريضة، بعد ما صلى رجع الحراسة. العسكري عرف انه ده عالم كبير فقام حاول يتظارف معه بدون ما يعصر له حاجة زي ما بيقولوا الناس. قال له يا امام يا اخي اصلا انت ما بتشرد ما بشارد ما بناخذ قروش يا اخي، الليلة ده مشي بيت مع اولادك وتعال بدون ما زول يشوفك. عارفين ماذا قال محمد بن سيرين؟ قال له لن أكون أول من يعلمك خيانة الدولة، ما حمشي لحد ما سيد النايد عفو. لن أكون أول من يعلمك خيانة الدولة. فبالتالي النزاهة. طيب كده نلاحظ شوية، نتكلم في إشارات، وهي إشارات مجرد إشارات عابرة، نتكلم عن بعض صور التجاوز في التجارة. تخيل من يبيع السلع التالفة ويخفي عيوبها ويبيعها ضمن بقية السلع، ماذا تقولون فيه؟ أليس هذا بغش؟ ماذا تقولون فيه؟ أليس هذا ممن يتاجرون بصحة الناس؟ مش بالسلع، ده يتاجر بصحة الناس. يخلي معناها ده ممكن يسرطن، ممكن يقتل، ممكن يسمم. نمرة اثنين، ده أديكم صورة ثانية من هذه الصور بتاعت التجارة الموجودة اليوم. وفي تجار نزيهين وفي تجار مخافوا الله. التاجر الذي يحتكر السلع ويخزن السكر والدقيق، الأقوات الرئيسية التي تتعلق بها معايش الناس، ماذا تقولون فيه لترتفع الأسعار؟ ما تقولون فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا: دعا عليه بالجزام والجنون والبرص. دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالجزام وبالجنون وبالبرص. لماذا؟ لأنه يتلاعب في سلعة وفي قوت مصيري لا يعرف الطفل الذي يبكي ويحتاج، لا يعرف المسكين. دي حاجات الناس ما بيقدروا الناس يستغنوا منها. ما تقولون فيه؟ طيب معلش، أنا دار أقول لكم حاجة، قولكم أنتوا خلوه، دار أقول لكم أنا براي حاجة. الحاجة دار أقول لكم، الأيام دي الناس في الخرطوم خايفين من ما يسمى بالكلاب الضالة أو الذئاب. يقول لك البلد مليانة، وبعد ذلك الإشاحات انطلقت، الناس يقول لي جانا في البيت بالليل، خويس ما فضل لي، يقولوا جا خبتين الباب، إشاعات تجيلة، قالوا الذئاب جات ودي كلاب مهجنة، كويس وهي ضارة وينبغي أن تدفع وهذا صائل. لكن تخيل أخطر منه، أخطر منه أوريك، لا يوجد وحش أسوأ من الإنسان الظالم لأخيه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. انت عارفين التاجر اللي بتلاعب بأقوات الناس ده مثل شنو؟ مثل هذه الذئاب. لكن فقط الفرق بيناتهم انه ممكن يصلي مع الناس في الجامع وهدومه نظيفة وسنونه ما مارقة لبرا، عشان يصوروا الناس كأنه ذئب. كيف بالله للناس ان يتلاعبوا ويغموا على حساب أقوات المسلمين الرئيسية؟ طيب من هذه الصور مسألة الحلف، كثرة الحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. دي الثلاثة من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. المنفق يعني ينفق سلعته بالكذب، يكذب والله يقول لك رأس ماله. أنا شفت ناس زي دي يبيع لك حاجة يقول لك رأس ماله 50، مش ده رأس ماله، هي تنزل معاه يبيع عليك ب30. يعني معناها الزول ده إما كذاب وإما خسران. يقولوا على شنو؟ بل أقول لكم حديث: لو أن التاجر حلف صادقا وباع السلعة وحلف صادقا لا يبارك له في سلعته في بيعه، هذا لا يبارك له، كما جاء في حديث في صحيح مسلم إنه يا أخي ربنا قال: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف يعني بك اتفل من الحلف. فالتاجر إذا حلف إما يكون صادق ما عليه إثم، لكن لا يبارك له في بيعه، وإما يكون كاذب وهذا أتى جرم عظيم وذنب عظيم لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب عظيم. يا سلام. نمرة أربعة، مسألة التطفيف. دي فيها صورة كاملة: ويل للمطففين. والتطفيف هو إنه ما يستوفي الوزن، يقول لك كيلو وينقصه، يقول لك رطل وينقص، يقول لك الجوال فيه كذا وينقص، هذا لا يجوز، هذا تطفيف. ويل للمطففين. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.